نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم شيخنا، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الكرام، يقول في سؤاله الأول: ما المراد بالعروة الوثقى في قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعروة الوثقى هي العروة القوية المحكمة، والمراد بها الإسلام والتوحيد، أي أن من تمسك بالتوحيد وهو دين الله تعالى الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي توصل إلى الجنة. وهذا يدل على وجوب العناية بالتوحيد والعقيدة، وذلك لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن الله عز وجل أرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، وهو تحقيق التوحيد، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولأن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولأن التوحيد تتوقف عليه صحة الأعمال وقبول الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولأن القرآن الكريم كله دعوة إلى التوحيد، فهو دعوة إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم قول الإنسان: يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قدرة الله؟ إذا كان مراد الداعي أن يدعو هذه الصفة، أي أن يدعو عزة الله ورحمة الله وقدرة الله، فهذا محرم بل كفر والعياذ بالله. وأما إذا كان مراد الداعي أن يعمه بالرحمة، أي أن يتوسل بتلك الصفة، بحيث أنه لا يدعو الصفة وإنما يدعو الموصوف وهو الله عز وجل، فهذا جائز، لأنه حينئذ يكون قد سأل الله تعالى متوسلاً بتلك الصفة. وهذا قد جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: أعوذ بعزتك أعوذ بعظمتك، أعوذ بنور وجهك، فهذا كله من باب الاستعاذة بالله تعالى، متوسلا بتلك الصفة التي تقتضي العياذ واللياذ. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا توضأ الإنسان ونسي أن يغسل عضوا من الأعضاء، فما الحكم وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ إذا توضأ الإنسان ونسي أن يغسل عضوا من أعضاء وضوئه، فإن ذكر ذلك قريبا فإنه يغسل هذا العضو الذي تركه وما بعده، ولا يجزئ أن يقتصر على غسل هذا العضو فقط، بل لا بد أن يغسل هذا العضو وما بعده من أجل مراعاة الترتيب. وأما إذا طال الزمن بأن لم يذكر إلا بعد زمن، فإنه يعيد الوضوء من جديد. والموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، وهي شرط لصحة الوضوء، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا يدل على وجوب الموالاة، لأن الشرط يلي المشروط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة، ومع عدم الموالاة لا يكون عبادة واحدة، فهي أعني الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء. لكن إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، كما لو رأى على أعضاء طهارته وسخا أو دهنا أو نحو ذلك فاشتغل بإزالته، فإنه يبني على وضوئه ولو طالت المدة، ولا يضره ذلك. وهذه المسألة، أعني فوات الموالاة، لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تفوت الموالاة لأمر يتعلق بأعضاء الوضوء، كما لو وجد على أعضاء وضوئه وسخا أو دهنا أو نحو ذلك فاشتغل بإزالته، فهذا لا يضر ولو طالت المدة. والحال الثانية أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بأعضاء الوضوء، فهذا تفوت به الموالاة ويضره، كما لو توضأ ثم في أثناء وضوئه اشتغل بإزالة وسخ ليس على أعضاء الطهارة، كما لو كان على ساقه أو على فخذه أو نحو ذلك، فإن هذا لا علاقة له بالطهارة فتفوت به الموالاة. والحال الثالثة أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، كما لو نفذ الماء الذي معه أثناء الوضوء فاشتغل بتحصيل الماء، فلا يضره ذلك ولا تفوت به الموالاة على القول الراجح، لأن تحصيل الماء متعلق بالطهارة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الاستماع إلى القراءة؟ قراءة القرآن أفضل وأكثر ثوابا من الاستماع، لأن القراءة فيها عمل وهي استماع أيضا، فالإنسان أثناء قراءته للقرآن يحرك لسانه وينطق بما يقرأ ويستمع أيضا لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والاستماع فيه أجر أيضا، فإن المستمع مشارك للقارئ في أجره. ولهذا يسن للمستمع إذا مر القارئ بآية فيها سجدة أن يسجد معه، لأنه يعتبر كالإمام له. وحينئذ ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع لقلبه وأحضر، فإذا كان استماعه للقرآن أخشع لقلبه وأحضر لقلبه فإنه يستمع، وإن كانت القراءة من حيث الأجر والثواب أعظم، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا نذرت صيام عدة أيام فهل يجب التتابع في صيامها؟ التتابع في صيام النذر لا يجب إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا نذر زمنا معينا، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم أول 10 أيام من المحرم، أو أن أصوم شهر الله المحرم، فحينئذ يلزمه التتابع. والمسألة الثانية: إذا شرط التتابع في نذره، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم 3 أيام متتابعة، فيجب التتابع. والمسألة الثالثة: إذا نوى التتابع بقلبه وإن لم يتلفظ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا أطلق ولم ينوي التتابع بقلبه ولا بلفظه فلا يلزمه التتابع، لقول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فجعلها الله عز وجل 10 مع أنها متفرقة، ولأن الله عز وجل قال في كفارة القتل: فصيام 2 متتابعين، فدل هذا على أن الشهر عند الإطلاق لا يلزم فيه التتابع. وعلى هذا فمن نذر صياما فلا يلزمه إلا في هذه المسائل الثلاث: إذا نذر زمنا معينا، أو شرط التتابع في نذره، أو نواه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم ذكر الأحاديث الضعيفة والاستدلال بها، وكيف يمكن معرفة الحديث هل هو صحيح أو ضعيف؟ المشروع للمؤمن أن يعتني بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما طالب العلم، فيحرص على الاستدلال والاحتجاج بالأحاديث الصحيحة، ويجتنب الأحاديث الضعيفة قدر الإمكان، لأن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية. ولكن رخص جمهور العلماء الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط 4. الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني: أن يكون لهذا العمل الذي ورد فيه حديث ضعيف أن يكون له أصل من الشرع، كما لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة أو في فضل بر الوالدين، فإن صلاة الجماعة قد وردت الأحاديث الصحيحة في فضلها، وهكذا بر الوالدين. والشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لئلا ينسب إليه ما لم يقله. والشرط الرابع: أن يقرن ذلك بما يدل على ضعف الحديث، بأن يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروى، أو يذكر، أو نحو ذلك من الصيغ التي تدل على ضعف الحديث. وأما طرق معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، فإن ذلك يكون بأمور: أولا البحث عن طرق الحديث ودراسة أسانيده والبحث في رجال السند وعدالتهم وجرحهم. ثانيا أن يكون هذا الحديث في أحد الكتب التي التزمت الصحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن ما فيهما من الأحاديث صحيح باتفاق الأمة. والثالث أن يكون الناقل لهذا الحديث من أهل العلم الذين يوثق بهم. ورابعا من الطرق أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم وأمانتهم، فإذا أخبروه بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف فإنه يعمل بذلك. خامسا من طرق معرفة ذلك أن الأحاديث التي لا تكون موجودة في السنن والمسانيد فالغالب عليها الضعف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غالب من فرد به ابن ماجه أن الغالب عليه الضعف. ومن الطرق لمعرفة الصحيح والضعيف أن يكون الحديث مخالفاً للمعلوم من الكتاب والسنة، أو مخالفاً لقواعد الشريعة، كالحديث الوارد أن لحوم البقر داء، فإن هذا الحديث حتى لو صح من حيث السند فإن متنه شاذ ولا يمكن أن يصح، لأن الله عز وجل قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولا يمكن أن الله عز وجل يحل لعباده ما يكون داء. ومن طرق معرفة الحديث الضعيف أيضا أن كل حديث ورد في الترغيب وفيه أن من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه يكون ضعيفا، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد حديث فيه أن من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاحكم على هذا الحديث أنه ضعيف، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤالي على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.